طريق المثنى إعطاء كل ذي حق حقه، أن يعطي الإنسان كل واحد منهما حقه. ومن جملة ذلك أن ينفق وقتا أكثر، يأتي الطالب ويقول أنا أريد أراجع القرآن وأراجع محفوظات الأخرى، ثم يعطي نصف ساعة في اليوم، ثم يقول بعد ذلك أنا ما استطعت أني أراجع القرآن وأراجع المحفوظات الأخرى. الجواب نعم، لأنك لم تعطي كل ذي حق حقه، لا بد أن تجعل وقت أكثر لمراجعة هذا ومراجعة هذا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه، سواء في المحفوظات على اختلاف أنواعها أو في غيرها من الأمور المتعلقة بها، يمكن أن يوفق بينها ويقدر عليها جميعا. لذلك من الأشياء التي توهمها بعض الناس أن ما يكون مقدورا عليه عادة لا يكون بالإمكان، فيضعف بدعوى أن هذا لا يمكن، وهو في الأصل مما يقدر عليه. وسبب عدم الإمكان هو عدم إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يعطي الشيء الذي يريده حقه، ثم بعد ذلك يرجع على نفسه بأنه لا يمكن وأنه لا يقدر، مع جريان العادة في غيره بأنه يقدر على مراجعة المحفوظ والمفهوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.